لن أنام. أنا لن أنام. نحن لن ننام. أنت لن تنام. أنت لن تنامي. أنتما لن تناما. أنتم لن تناموا. أنتن لن تنمن. هو لن ينام. هي لن تنام. هما لن ينام. هما لن تنام. هم لن يناموا. هن لن ينمنَ.